اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، إن شاء الله نتكلم عن الركن السادس من أركان الإسلام، ألا هو الزكاة. نذكر بعض الأحكام التي ربما تغيب عن أذهاننا أو نحتاج فيها إلى تذكرها. والزكاة هي الزيادة والنماء والحسن والطيب. الزكاة هي الزيادة وهي النماء وهي الحسن وهي الطيب، هذه هي الزكاة الصلاح يعني في اللغة. أما الزكاة في الشرع فهي مال مخصوص، مال مخصوص في يخرج يعني نصاب مخصوص في زمن مخصوص لفئة مخصوص. ايه كل حاجة مخصوص مخصوص يعني مقدار من المال. هذا المقدار له قيمة، له حد مقدار مخصوص في مال معين، ليس في كل الأموال تجب فيها الزكاة، بل المال لا بد أن تتوفر فيه شروط في وقت مخصوص أو زمن لأناس لفئة مخصوصة لأناس محددة من هم. هذه هي الزكاة. الزكاة فوائد عظيمة جدا، تساعد الفقراء المساكين، سبيل الكرب والمحبة والألفة بين الناس، مساعدة المؤلفة قلوبهم على أن يسلموا أو يدفع عن المسلمين شرهم، مساعدة المجاهدين في سبيل الله وفي السبيل. فوائد عظيمة جدا للزكاة، لكن الزكاة هي تنمي مال المزكي وتساعد المحتاج الذي يرفض هذه الزكاة. الزكاة أنواع لها أربع أنواع، وهي الأصل، ويتفرع عن الزكاة أنواع كثيرة سنتناول بعضها إن شاء الله. زكاة الزروع والثمار، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة عروض التجارة، زكاة الأموال أو زكاة النقدين الذهب والفضة. ويتفرع عن هذه الأنواع أصناف. نأخذ كل زكاة نذكر ببعض ما ورد فيها. مثلا زكاة عروض التجارة، وهي تتعلق أي الزكاة، زكاة عروض التجارة تسمى زكاة رأس المال والنماء. زكاة رأس المال والنماء معايا 20,000 30,000 جنيه 40,000 فبتجد به هذا رأس مال بلغت به، ثم أبيع وأشتري طوال العام. في نهاية العام هذا المال الذي معي مثلا كان معي 30 بقى 50 بقى 60 بقى 70 في شهر. الأصل في الزكاة أنها بالحساب الهجري القمر. فمثلا في بلد تجارتي ولو قلنا في شهر رمضان، فأبيع وأشتري في شوال وفي القعدة إلى إلى شهر شعبان. هناك مال اكتسبته في أول تجارته، وهناك مال اكتسبته قبل دخول رمضان، يعني قبل مرور العام. أي مال أزكي؟ أزكي في عروض التجارة، الزكاة تبع للأصل، تبع للأصل. بمعنى أنا بدأت في أول تجارة في أول شهر رمضان بعشرين ألف، ثم لما مر العام هذه العشرين أصبحت خمسين، لكن قبل دخول رمضان يعني بعد 11 مثلا شهر أنا كان مالي 30، 35، 15 قبل دخول أو قبل حلول العام بشهر. ال 15 استنى لم يبقى عندي عليهم سنة، لا، في عروض التجارة لا. ولذلك تسمى عروض التجارة زكاة رأس المال والنماء، النماء يعني الدخل المتولد من رأس المال هذا، وهذا الدخل تبع لرأس المال، فيزكى المال كله الأصل وما تولد منه طوال العام، حتى المال الذي ربحته قبل حلول العام ولو بيوم، لأنه تبع لإيه؟ تبع للأصل، زكاة عروض التجارة. واحد بيتاجر في أي شيء، في موبيليا، في حديد، في رمل وزلط، في أي أدوات سباكة، هذه اسمها عروض تجارة. عروض التجارة إذا حال الحول مر عام هجري يقوم المال، يقوم التجارة. بضاعة عندي أقومها، عندي بضاعة مثلا ب 30,000 جنيه، ولي عند الناس ديون 20,000 يبقوا 50، وعليا 10 يبقى 40. بس استنى، أنا قومت ما عندي من بضاعة وحسبت مالي وما عليك. مال التاجر، المال بتاع التاجر، المال اللي هو معاه السيولة النقدية تجمع على ما قوم من بضاعة. طيب أنا ببيع وبشتري، يجي واحد يشتري مني ب 2000 جنيه، فدفع الألف، ويا إما جحد الألف للباقي قال لا من الشهادة حاجة ولا إن شاء الله يجيب الألف جنيه، أو أنه أصبح معسر ليس عنده قدرة على السداد. الألف جنيه نعمل فيها إيه؟ هذه تسمى وحدها زكاة الديون، زكاة الديون، وهذه الزكاة متولدة من التجارة، من البيع والشراء. إذا كان الدين على معسر أو على جاحد ما فيش استطاعة في ملايين، فهذا لا زكاة فيه، يخسر. ما حسبش لو أنا ليه 2000 عند فلان وخدت منه خلاص 1000، لا عنده دلوقتي 1000، فاحسب الألف ده إذا كان هو معسر، إذا كان هو جاحد للمال وأنا لم أستطيع أن أحصل هذا المال، هذا لا أجمعه على ما قومت من بضاعة وما جمعت عليه من مال، اسمه دين معدوم. طيب لو أن هذا الدين كان علي مثلا هذا المبلغ، ومر عامين ثلاث فتيسر الحال، فجئت فبهذا الدين وقلت خذ هذا الدين الذي كان عليك، ماذا تدفع من زكاة؟ الراجح في هذه المسألة أن هذا الدين الذي على المعسر أو على جاحد ومكث سنة وآت، فإن أتاك تزكيه مرة واحدة أو المدينة تزكيه مرة واحدة، كان 1000 كان 10 كان أكثر كان أقل، هذا الدين لو قعد 10 سنين و20 سنة ف فإن زاءتها تزكيه مرة واحدة. تزكيه مرة واحدة. فقلنا عروض التجارة تقوم بالبضاعة وأحسب مالي وما علي. أحتاج إلى ظهور الحول. زي ما قلت إن رأس المال أنا بدأت في شهر كذا. فتكون الحول حول هجر القمر. وما تولد من دخل ورق ومكسب بسبب رأس هذا المال كله يكون عليه الزكاة. ما هو المقدار الواجب في مال او في زكاة عروض التجارة؟ مثل زكاة الاموال ومثل زكاة الذهب والفضة من نصف جنيه. 2.5 جنيه. لكن تعالوا في المسألة الثانية. الكلام ده ممكن نقول انا بدأت تجارتي في محل في معرض في كذا في كذا. فهذا استطيع ان اقول انني بدأت في شهر رمضان فاخرج زكاه في شهر رمضان ما ستعود الناس عليه. طب نفترض واحد عنده شركه والشركه دي لها راس مال ولها حسابات وبحسب السنه الماليه مثلا في 30/6 أو 31/12 بيحسب بالحساب الميلادي يطلع برضه زكاه 2.5 زي ما بيطلع الحساب الهجري. لا له حساب اخر. ازاي؟ عروض التجاره او المال الذي يحسب بالحساب الشمسي او بالتاريخ الميلادي نيجي واحده واحده. ولبسوا في كهفهم 3 سنين وازدادوا 9. لما تحسبه بالظبط هتلاقي ان السنه الشمسيه تزيد عن السنه القمريه ب 11 يوم حوالي 12 يوم. بالحساب تجد انهم يساووا 3% من مين؟ يعني لو انا هحسب لو انا زكاه مالي مثلا 100,000 جنيه مالي لا زكى عليه 100,000 وهحسب بالحساب الهجري هطلع 2.5%. ال 2.5 يبقوا كام من 100,000؟ 2,500 جنيه. مش 2,500. طيب انا هحسب بالحساب الشمسي لان انا ملتزم بمواعيد معينه وانا لا استطيع الحساب الا بالتاريخ الميلادي في اخر السنه الميلادية. أطلع زكاة ازاي؟ أطلع الزكاة لو أنا قلت الفرق اللي هم الـ11 يوم الفرق دول بين السنة الشمسية والقمرية يديني 3%. أحسبهم تضرب 3% في الـ 2.5 يديك بالظبط نسبة 2.575. بمعنى الـ100,000 فطلع عليهم 2,500 جنيه. لو انا حسبت بالحساب الشمسي هحسب بدل ما اقول 2,500 هيبقوا 2,575 جنيه. ليه؟ الفرق بين التاريخ القمري والتاريخ الشمسي. هذا حكم الله عز وجل في مسألة الزكاة. هذا الحساب هذا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى والأمر فيه واضح. هذا بالنسبة لزكاة عروض التجارة. النصاب كتاب يبنى المال النصاب. والنصاب قلنا نصاب الذهب 85 جرام ذهب في سعر الذهب يوم الزكاة يوم وجوب الزكاة. طب الذهب عيار 18 وشهر 20 ولا 24؟ لا 24، لأن 18 و21 بيدخلوا معاهم بنسبة أكبر من غير الذهب فيحسبوا على الذهب الأقرب إلى أنه يكون ذهب خالص. يدخل في عيار 24 يدخل النسبة لأن الزمن زائد حتى يتماسك، فيدخل في بعض المعاني الأخرى. فتشوف في الذهب عيار 24 سعره كام؟ نقول مثلا 300 جنيه و 85 جرام ذهب، يبقى من بلغ مثلا حوالي 25,500 جنيه. من كانت تجارته مال كله 25 فما زادت يخرج زكاة. هذه زكاة إذا حسبت بالحساب القمري تطلع 2.5%، إذا حسبت بالحساب ميلاد الشمسي 2,575,000. هذا بالنسبة للعروض التجارية. أتكلم عن زكاة الزروع والثمار. واحد يقول لك إن أنا أشرب الحين في كذا، لا ينتبه، لأن زكاة الزروع والثمار يقاس عليها زكوات كثيرة جدا. هو اللي ما بيزرعش رز ولا بيزرع حمام ولا حاجة كبيرة. زكاة الزروع والثمار لها نصاب ولا وقت زكاة. نصابها لابد أن تتوقف عند أمرين، أن هناك مكيلات أشياء تكال مثل الجمور، وهذه هي الأصل، زي الأمن، زي الزرع، زي القرص، لكن بدون قشر. هذا اسمه المكيلات الحق، وآخر يسمى غير المكيلات. المكيلات إيه بهم تفهم الإبن؟ الزروع والثمار. المكيلة الأصل في زكاة الزروع والثمار أنها وآتوا حقه يوما حصاد، نمرة واحد. نمرة اثنين أنها لها كيل، لها كيل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الزروع والثمار 5 أوسط، والوسط يساوي 60 صاع، يساوي 60 صاع، يعني إما 5 أوسط أو 300 صاع أو 1,200 بن، أو لو عايز تحسب بالكيلو 652 كيلو، وفي كاس بس 652. من زرع حبا فحصد فبلغ وزنه 652 فما زاد وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. متى تجد؟ عند الحصاد. ما هو المقدار الواجب إخراجه؟ عندنا مقدار، المقدار الأول إذا كان يسقي زرعه بالراحة أو بماء السماء، يعني لا يتكلف في سقي الزرع، لا يتكلف في إخراج هذا الزرع، فيخرج العشر 652 مثلا، طلع 700 جنيه، يخرج كام من العشر؟ لو كان يسقي بالراحة يبقى طلع 70 جنيه يوم الحصاد. فكان يسقي بآلة مثل المزارعين مثلا في بلدنا ومعروف، يسقي بآلة بمكنه قريب وبينفق مصاريف وما شابه، فنصف العشر يبقى 5%، يبقى كان 70 يطلع كام؟ 5%. طب كم مكيلات؟ العلماء قاسوا على هذا، واذا كانت الزروع والثمار تخرج من جنسها، زرع رز يخرج ايه؟ رز، زرع حب يخرج من هذه الحبوب. طيب هناك زروع وثمار لكنها غير مكيله، مثلا واحد زرع كرنب، واحد زرع قصب، هتمشون ازاي؟ لا تستطيع ان تزرع، فكيف نقدر؟ يقدر بأوسط الزروع والثمار وزنا وزعه. يعني افترض مثلا قلنا بأوسط هذه الحبوب التي تكون مثلا الأرز، طيب وزنه كان 650 كيلو أو قد يزيد قليلا، شوف سعر الرز كان، يعني لو في الحسبة يقول 700 كيلو ولا المفترض هطلع 70، أشوف ال 70 كيلو الرز كان ب 4 جنيه، في 70 يكون 80، يبقى أنا بزرع إيه؟ قصب، بزرع كروم، بزرع كذا، لا يكاد أطلع مقدار، أطلع إيه؟ المقدار لأن لم أستطيع أن أخرج هذا غير المثيل 280 أو أقدر أنا علي 280 ممكن أطلع كلهم 280 أي ممكن أطلع قصب أو أي شيء لا يكاد، أيوة يطلع زكاة، واحد زرع بطين يطلع زكاته إزاي؟ يزيد إزاي؟ يحسب مثلا أوسط الحب والثمار وزنا وسعر في الأرض، سعره كام؟ لأنه أوسط سعرا ووزنا، ويحسب المقدار ويطلع على أساسه زكاة الزروع والثمار، يبقى عندي المثيل وعندي غير المثيل. لكن يشترك أنه مكيل، قلنا أوسط سعر ووزن وغير المكيل يقاس عليه ويخرج من جنسه زروع وثمار، ويخرج من جنسه زروع وثمار، ويقول وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. مسألة زكاة الزروع والثمار العلماء يقيسوا عليها مزارع الدواجن ومزارع الأسماك ومزارع النواشف وزكاة المستغلات وزكاة الدخل وزكاة العسل وزكاة الملح، وهذه تحتاج إلى تفصيل، لكن عرفنا كيف نخرج زكاة عروض التجارة ومن بينها زكاة الديون، وأيضا إخراج الزكاة بالقمر أو بالشمس بالهجري أو الميلادي، ثم زكاة الزروع والثمار سواء كان مكيلا أو غير مكيل. وإن شاء الله عز وجل وقدر نستكمل الباب هنا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في ديننا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.